قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير آيات من سورة الأنفال من قول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قوله تعالى: كما أخرجك، التشبيه هنا من العلماء من قال عائد على مجادلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جادلوك في شأن الأنفال كما جادلوك عند خروجك من بيتك بالحق، فهذا وجه التشبيه. كما أنهم جادلوك في شأن الأنفال قد جادلوك من قبل في شأن الخروج إلى بدر، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خرج من مدينته يريد العير لا يريد النفير، خرج يريد عير أبي سفيان، فلما علم أبو سفيان بمقدمه وبخروجه تنحى بعيدا عن الطريق، ففوت على المسلمين فرصة وهي مصادرتهم أمواله، فأخبر بذلك أبا جهل وكبراء مكة، فعزموا على الخروج إلى بدر وإلى ملاقاة أبي سفيان وإلى ملاقاة رسول الله، أو على الأقل من وجهة نظرهم حتى يتسامع بهم العرب، فينزلون بدرا ويسمرون عندها وتغني لهم القينات ويشربون الخمور، قالوا حتى يتسامع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. فخرجوا لهذا الغرض، ورسولنا لما نجا أبو سفيان بعيره استشار الصحابة على ما سلف، فأشاروا إليه بالذي أشاروا، وكان مآل الأمر أن خرج النبي إلى بدر، فكان من الصحابة من يقول: إنما خرجنا للعير لم نخرج للنفير، خرجنا للغنيمة ولم نخرج للقتال، ولم نأخذ له عدته اللازمة له. فجادل بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما أخبر الله في كتابه. فريق من الصحابة قالوا: إنما خرجنا من بيوتنا للعير ولم نخرج للنفير، قالوا ذلك، ولكن انعقد عزم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد مشاورته للأنصار انعقد عزمه على أن يتجه إلى بدر. هنا قال تعالى، وقد تقدم هذا المعنى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك خارج وأنك أمرت بهذا، ومع ذلك يجادلونك في الحق بعدما ظهرت لهم وجهتك، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأنهم وعند خروجهم إلى بدر يساقون إلى الموت سوقا ويرون الموت أمام أعينهم من شدة خوف فريق منهم. الآيات مضمونها أو يستفاد منها خاصة من قوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، استفيد منها أمر أننا قد نكره أمرا وفيه كل خير، فقد دلت على هذا أدلة، منها قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الدليل قوله تعالى في شأن النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكذلك في هذه الآية المؤمنون كرهوا الخروج إلى بدر، أو عدد منهم كره الخروج إلى بدر، وكان في ذلك كل خير ومن فضل الله. وكذلك حديث الإفك مع ما كان فيه من الألم والأسى والحزن، لكن كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فنحن كبشر علمنا قاصر وحكمنا على الأشياء قاصر، والله يعلم ونحن لا نعلم. فمن هنا لا يسعنا أبدا إلا أن نسمع ونطيع لله، سواء علمنا الحكمة من الأمر أو من النهي أو لم نعلمها، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وعدهم الله سبحانه، قيل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن إحدى الطائفتين ستظفرون بها، ستظفرون بالعير أو ستظفرون بالنفير، ستغنمون من المعركة أو ستغنمون عير أبي سفيان. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي أن الغنيمة السهلة التي ليس فيها قتال وليس فيها حرب، وهي الاستيلاء على أموال الكفار العائدين من أسفارهم كقصاص للمظالم التي ارتكبوها في حق المسلمين، أنتم ترغبون في الغنيمة بلا قتال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي أن الغنيمة المتأتية بلا قتال أنتم ترغبون فيها، أما التي تأتي من وراء قتال فأنتم ترهبونها. قال تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، قول يحق الحق أن يعلي كلمة الحق ويجعل الحق منصورا مرفوعة رايته، ويجعل الباطل مدحورا منخفضة وساقطة رايته. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أما قوله تعالى بكلماته ففيها المعنيان للعلماء، أحدهما بأوامره التي أمر بها ونواهيه التي نهى عنها، فقد أمركم بالقتال، ويريد الله أن يحق الحق بهذه الكلمات التي أمر فيها بالقتال. والوجه الثاني أن المراد بالكلمات الكلمات الكونية القدرية، الكلمات الكونية القدرية، أي التي تكلم الله بها وكتبها لكم، وذلك قبل خلق آدم عليه السلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وكما قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الآيات. فقوله تعالى بكلماته احتملت الأمرين: الكلمات الكونية القدرية، أي الأشياء التي كتبها الله أن تكون لكم أو عليكم، والوجه الآخر بكلماته أي بأوامره ونواهيه، أي الكلمات الشرعية الدينية. فكلام الله سبحانه يتضمن الأمرين، يتضمن الأوامر والنواهي، ويتضمن القضاء والقدر الذي قدر. ومن هنا يندفع إشكال يورده بعض الزائغين من أهل الكتاب ومن غيرهم، فمن ذلك قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقوله تعالى: ولا مبدل لكلمات الله، وقوله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكيف تزال الإشكالات عن هذه الآيات؟ فالكلمات التي لا تبديل لكلمات الله هي ما قضاه الله وقدره، فلا يستطيع أحد أبدا أن يبدل كلمات الله الكونية القدرية، أي ما كتبه الله سبحانه وما تكلم به من قبل. أما الكلمات التي يمكن أن يبدلها شخص فهي أوامر الله ونواهيه، أمر الله بأوامر، فشخص لم يمتثل هذه الأوامر وغير وحرف في كلمات الله كما فعلت يهود إذ بدلوا كلام الله وحرفوا الكلمة عن مواضعه. فقوله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، انتظم الأمرين: الكلمات الكونية القدرية والكلمات الشرعية الدينية. قال تعالى: ويقطع دابر الكافرين، أي ويستأصل الكافرون. ليحق الحق، أي ليعلي كلمة الحق، ولينصر أصحاب الحق، ويبطل الباطل، يدحض الباطل ويهزم، ويهزم أهله. ولو كره المجرمون. استفيد من الآيات أيضا ما أشير إليه من قبل، أننا قد نرى الخير في أمر والخير في خلافه، وقد نرى الشر في أمر وهو يحمل لنا كل خير. قال الله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي واذكروا وقت استغاثتكم ربكم، وقت طلب الغوث من ربكم. وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم بدر قام مادا يديه إلى السماء داعيا راجيا راغبا راهبا، استمر في الدعاء قائلا: اللهم أين نصرك الذي وعدتني؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. واستمر داعيا راجيا، استمر داعيا راجيا سائلا. وهكذا ينبغي أن نكون، نكثر في النوازل من دعاء الله ومن رجاء الله سبحانه، نكثر من الدعاء ونكثر من الرجاء، ولا نتكل أبدا على أنفسنا. وفي الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فدائما وأبدا، دائما وعلى الدوام، لا ننفك عن سؤال الله التوفيق وعن سؤال الله السداد. إذا اغتررنا بقوة أو بذكاء أو بغنى وتركنا التوكل على الله، أتانا البلاء من حيث لا ندري ومن حيث لا نحتسب. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الآيات. قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم، أي اذكروا ذلك، إذ تستغيثون ربكم تطلبون من الله أن يغيثكم. وكما سلف هذا يوم بدر، وأيضا المستغيث بالدرجة الأولى كان الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان معه بعض الصحابة لكنه أطال من الدعاء، أطال من الرجاء. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي فأجابكم. استجاب هنا بمعنى أجاب، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين، يردف بعضهم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وبينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، إذ سمع صوتا يقول قائله: أقدم أو أقدم حيزوم. وكان ثم رجل من المشركين يطارده رجل من المسلمين، فخر المشرك صريعا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: هذا مدد من الملائكة من السماء الثالثة. قال تعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في الحديث دلالة على أن الملائكة باشرت القتال يوم بدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولأبي بكر يوم بدر: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. وأيضا كما باشرت الملائكة القتال يوم الخندق، فلما انقشع غبار الحرب يوم الخندق جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، وضعتم أسلحتكم؟ والله ما وضعت سلاحي ولا وضعت الملائكة أسلحتها، قم إلى بني قريظة. فالملائكة تباشر القتال مع أهل الإيمان، أو باشرت زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى، وما جعله الله أي هذا الإمداد إلا بشرى، وإلا فالله قادر على نصركم دون ما حاجة إلى الملائكة. ولكن لما كانت النفوس تطمئن بالأدلة المادية المحسوسة أو المسموعة قيل ذلك وأويد المؤمنون بذلك، وإلا فربي قادر على نصر نبيه دون تدخل من أحد، ربي قادر على كل شيء. ولكن القاعدة التي أشير إليها أن النفوس تطمئن بتواتر الأدلة وبالأدلة المادية المحسوسة له شواهد من الكتاب العزيز قال إبراهيم الخليل عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى في سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهنا يقال: أليس الله بكاف عبده؟ قل: بلى، ربنا يكفي عبده. إذن فما فائدة التذكير بقوله وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ الإجابة أن ذلك لأن النفوس جبلت على الإطمئنان بالأدلة المادية المحسوسة. قال تعالى في شأن إنزال الملائكة: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وإلا وما النصر إلا من عند الله. ليس النصر بقوة عتاد ولا بكثرة عدد ولا بحسن ترتيب ولا تنظيم، إنما أصالة النصر من عند الله. والأشياء المذكورة إنما هي أسباب. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولقد قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال تعالى: إن الله عزيز، وهذا مأخوذ من العزة وهي القوة وهي الغلبة، الغلبة والقوة. ومنه أعني من مادة كلمة العزيز وعزني في الخطاب، أي غلبني بالكلام وبالحجة. فكلمة العزيز من معانيها الغالب. قال تعالى: إن الله عزيز، أي غالب على ما يريد، يفعل كل ما يريد، لا يحول بينه وبين ما يريد حائل، ولا يمنعه مما يريد مانع، حكيم في كل ما يصنع وفي كل ما يقول سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه من شدة الخوف التي أصابت المؤمنين في بداية الأمر، من شدة الخوف أصاب بعضهم النعاس، ألقاه الله سبحانه وتعالى عليهم. وكما يقول بعض العلماء: النعاس في الحرب رحمة، ولكن النوم هو الذي يسيء. أما النعاس الخفيف أحيانا يكون الشخص مغموما يجلس وقد تراكمت عليه الهموم، يجلس وهو مكتئب وحزين والهموم متراكمة عليه، فيغفو إغفاءة يسيرة ثم يفيق، فإذا بكل هذه الهموم قد زالت، قد أذهبها الله سبحانه بسبب هذا النعاس الخفيف. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، أي أمان من الله سبحانه لكم، وذلك لإذهاب همومكم وما اعتراكم. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قيل أصابتهم أو أصابت بعضهم جنابة يوم بدر، فلما أصابت بعضهم تلك الجنابة ضاقت نفسه، كيف أقتل وأنا جنب، كيف أقاتل وأنا جنب، وبدأ الشيطان يوسوس لهم لصدهم عن القتال ولإضعاف شوكتهم. بدأ الشيطان يوسوس لهم: كيف تقاتلون وأنتم على جناب، كيف تقاتلون فتقتلون وأنتم على جناب. فأنزل الله عز وجل من السماء ماء، قال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وساوس الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، أي يقوي قلوبكم ويقوي عزائمكم ويثبت به الأقدام. أي أقدام تلك التي تثبت؟ وما وجه تثبيتها؟ إن الأرض كانت رخوة، فلما نزل الماء خاصة في الجانب الذي فيه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قويت الأرض فأصبحت صالحة للكر والفر وللإقبال والإدبار، حتى لا تسيح قدم فرس في الأرض. فأنزل الله الماء فتماسكت به التربة فأصبحت سهلة على الفارس وعلى الماشي أن يجري وأن يذهب ويؤوب ويرجع ويجيء. قال تعالى: ويثبت به الأقدام. فسبحان الله الذي ألقى عليهم النعاس هو الله، ذلك لإذهاب همومهم، والذي جعل السماء تمطر في هذا التوقيت على وجه الخصوص هو الله. فتعجب من إرادة الله ومن تصريفه الأمور ومن تدبيره لها سبحانه وتعالى. فدوما الله يدبر المؤمن أوامره، يدبر المؤمن أموره. ودائما نذكر في هذا المقام بقصة نبي الله يونس عليه السلام، ففيها من هذا عبر كثيرة. لما خرج من بلده وبمجرد أن ركب السفينة إذا بالأمواج تلعب، من الذي حرك الأمواج؟ لماذا حركت الأمواج؟ لماذا أمر الله بها أن تحرك؟ ذلك الحكمة. لماذا تقع القرى على يونس على وجه السلام على وجه الخصوص؟ ذلك الحكمة. وفي نفس التوقيت الذي يلقى فيه في البحر، من الذي ساق الحوت وبأقصى سرعة إلى هذا المكان كي يلتقم يونس حتى لا يبقى في الماء لحظة فيغرق، حتى لا يبقى في الماء فيغرق؟ إنه الله. ومن الذي حفظه في بطن الحوت؟ إنه الله. ومن الذي جعل الحوت يصعد على وجه الماء ويتجه إلى البر للفظه على البر ولم يلفظه في وسط الماء؟ فكلها تدابير العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، حتى تقطع تلك الوساوس التي يقذفها الشيطان في صدوركم وفي قلوبكم. قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بدأ الشيطان يوسوس له: كيف تطول بك هذه المدة حتى تكلم الناس في عرضك وقالوا إنه أصاب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، دعا ربه آنذاك: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، يوحي إليهم ماذا؟ أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ما المراد بتثبيت الملائكة للذين آمنوا؟ في ذلك أقوال، منها: فثبتوهم بقتالكم معهم، ودل على ذلك قوله سبحانه لملائكته: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فصورة من صور تثبيت الملائكة للذين آمنوا أنهم يباشرون القتال مع الذين آمنوا. الوجه الثاني أنهم يتكلمون بكلام مسموع يسمعه المؤمنون فتطمئن قلوبهم، كما سمع المسلمون صوت الملك القيل: اقدم حيزوم، وبعد قتل المشرك. وكانوا يتكلمون بكلام على ما ذكره عدد من المفسرين يسمعه الصحابة فيقبلون على القتال. كذلك من صور تثبيتهم نزول الملائكة مصحوب بالسكينة، فإذا نزلت الملائكة نزلت معها السكينة، ومن ثم هربت الشياطين، فالشياطين لا تتواجد في حضور الملائكة. وكما قال كبيرهم إبليس، قال لأصحابه: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فدي بعض صور تثبيت الملائكة للمؤمنين. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق. قيل في كلمة فوق أنها زائدة أو صلة لتقوية الكلام، وإلا فالمعنى يكمل: فاضربوا الأعناق. وهذا يشير إلى أن قوله تعالى في سورة النساء: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ففوق اثنتين تدخل فيها الاثنتان فصاعدا، فإن كن اثنتان فصاعدا فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت بنتا واحدة ترث النصف، فإن كانت اثنتين ترثان الثلثان. فإن قال قائل إن الآية أفادت أن النسوة يرثن الثلثين إذا كن نساء فوق اثنتين، يعني أكثر من اثنتين، فكان الجواب أن فوق هنا قيل زائدة لتقوية الكلام، كما ها هنا: فاضربوا فوق الأعناق. وكان ثم جواب آخر وتقدم في تفسير سورة النساء، ألا وهو أن الواحدة نص على أن لها النصف، فيلزم من تغاير بين البنت الواحدة والبنتين. وأشارت آخر آية من سورة النساء في الكلالة أن البنتين لهما الثلثان، أن الأختين لهما الثلثان. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الآيات. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، والبنان أطراف الأصابع، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي كانوا في شق وأوامر الله ورسوله في شق، ونفس المعنى في قوله تعالى: ومن يحادد الله، من يحادد الله يكون في حد، وأوامر الله ورسوله في حد. قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه، أي فذوقوا العذاب، وأن للكافرين عذاب النار. ثم جاء الأمر، أو عفوا النهي لأهل الإيمان والنداء لهم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، أي رجع بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. ومأواه جهنم وبئس المصير الذي يصير إليه. فالفرار من الزحف كبيرة من أشد الكبائر، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر بقوله: والتولي يوم الزحف. فهذا من أشد الكبائر أن تتولى يوم الزحف. ولقد ذكر بعض العلماء في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فإذا تمنيت لقاء العدو وطلبت هذا التكليف قد تخفق إذا رأيت الرؤوس تهشم وتكسر بالسيوف، ورقابة تتطاير، والأنف تجدع، والرجل تكسر وتبتر، والأيدي تتساقط، فقد تفر وتجبن. فحينئذ تكون قد بؤت بغضب من الله ورجعت بغضب من الله. لكن إذا حل القتال وجاءت بوادره وحل ألزمت به شرعا وقدرا، فحينئذ يعينك الله. فكم من شخص تمنى القتال ولما فرض تولى. ولقد قال تعالى في شأن أقوام: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآيات. لقد قال الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. فأحيانا تتمنى القتال فإذا فرض نكلت عنه. ولذلك فإن الرسول قال: ما قد سمعتموه، ولا تعارض بين تمني الشهادة في سبيل الله والنهي عن تمني القتال، فإن تمني الشهادة مطلب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أما سؤال التكليف الأشد فلا تسأل تكليفا فقد لا تطيق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا جابر بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فافعل ما كلفت به، لا تسأل مزيدا من التكاليف قد تبتلى ولا تفي، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن الصحابة الكرماء الذين كان لهم سبق عظيم في هذا الباب بعد رسولهم الأمين الذي لا يفر أبدا عليه الصلاة والسلام، ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد أبلى بلاء حسنا يوم مؤتة. فلما ولي زيد بن حارثة الإمارة وقتل زيد، تقدم جعفر مستبسلا أمام جحافل الروم التي هي أضعاف أعداد المسلمين، فتقدم حاملا لراية المسلمين لا تسقط لهم راية، فتقدم فلم يزل به الروم يضربونه في صدره بالسهام ولا ينثني ولا يولي الدبر، فتقدموا وقطعوا يده اليمنى فتناول الراية، لم يجلس يتأوه بسبب قطع اليد اليمنى، ولم يترك الراية أبدا تسقط، بل وبكل بسالة تناولها بيده اليسرى، ولم يزل مقبلا متقدما صوب الروم، لم يزل مقبلا، لم يظهر ضعفا ولا عجزا، حتى قطعت يده اليسرى، وله عذر أن يترك الراية، ولكن لم يتركها أيضا، فضمها بين ثدييه. وسبحان الله، من الذي رزقه هذا الصبر وهذه البسالة وتلك الشجاعة؟ بكل ثقة في الله وحسن توكل عليه، بعد أن تقطع يده اليسرى بعد اليمنى، يضم الراية بعضديه وبين ثدييه ولا يتركها، إلى أن ألقوا عليه 80 سهما كلها في صدره ليس منها واحد في دبره، رضي الله تعالى عنه، فلقي الله شهيدا وطار بجناحيه مع الملائكة، كما كان ابن عمر يقول لعبد الله بن جعفر إذا لقي: مرحبا بك يا ابن ذي الجناحين. وقال عليه الصلاة والسلام: رأيت جعفر يطير بجناحيه مع الملائكة، فرضي الله عنه وأرضاه. ونحوه أنس بن النضر تغيب عن غزوة بدر، إذ النبي لم يخرج من المدينة قاصدا أصالة غزوة بدر، إنما خرج للعير، فلما نصر الله نبيه يوم بدر ورجع النبي إلى المدينة تأسف أنس بن النضر تأسفا شديدا، قال: غبت عن أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لئن قدر على النبي مشهد آخر ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد فتقدم صوب العدو فرأى انكشافا في أصحاب النبي وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء، مما فعل هؤلاء يعني المؤمنين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء أي الكفار. ثم تقدم للقتال ولم يبالي بسيوف المشركين ولا بسهام المشركين، بل لقيه سعد بن معاذ، سعد الذي تز له عرش الرحمن بعد، لقيه في المعركة. قال: أين تريد يا سعد؟ تقدم يا سعد، فإني والله أشم ريح الجنة خلف جبل أحد، إني أشم رائحة الجنة خلف جبل أحد. فما زال مقاتلا مستبسلا غير فار ولا مدبر حتى مزق تمزيقا ولقي الشهادة في سبيل الله. وفيه نزل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء المسلمون يبحثون عن قتلاهم، فجاءت أخته تبحث عنه. المسلمون ما عرفوه من الدماء ومن الضربات التي في الوجه بالسهام وفي الصدر، ما عرفه أي شخص من شدة التمزيق الذي حدث له، وهو ثابت لا ينثني ولا يفر، إلى أن جاءت أخته فعرفته ببنانه بأطراف أصابعه رضي الله تعالى عنه. هذا وكل هؤلاء تعلموا من نبيهم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمهم الثبات وعلمهم الشجاعة. لذا قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وقيل له: يا أبا عمارة، أفررتم يوم أحد؟ قال: لكن رسول الله لم يفر، لقد انكشف الصحابة أو عدد كبير منهم، ولم يبق مع الرسول إلا نفر قليل، منهم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان ابن الحارث، وهذا الذي كان في جاهليته شديد العداوة جدا للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنشد أشعارا يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي رد عليه حسان بن ثابت بقوله: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، إلى أن قال: فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم وقاء. الأبيات: أسلم سفيان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان من أشد الناس بسالة يوم حنين، فأخذ بناقة رسول الله صوب العدو، وما زال متقدما بها، والرسول متقدم، الرسول أشدهم تقدما، والعباس ينادي حتى كشف الله الغمة، حتى كشف الله الغمة، وحتى نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. اثبتوا، ربي يجعل في هذا الثبات نصرا لكم. ومن يوليهم يومئذ دبره، أي من يلتفت يجري أمامهم وهم خلفه إلا متحرفا للقتال، يعني ممكن أظهر انسحابا لحيلة أصنعها بالعدو، لحيلة أصنعها في الحرب خدعة، أو متحيزا إلى فئة أو منضما إلى فئة أخرى أتقوى بها بعد الله وتقويني بعد الله، فقد باء بغضب من الله. إذا ولى الأدبار فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. فلذا عد العلماء الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أكبر الكبائر الفرار من الزحف. هكذا قال الله سبحانه في الآيات رد على المرجئة الذين يقولون تكفي كلمة لا إله إلا الله بدون عمل. فهذا رجل، أعني الذي ولى الأدبار، أسلم وصلى وصام وحج واعتمر وخرج يجاهد، خرج مجاهدا، ولكن في الجهاد ولى الأدبار، فماذا قال الله له؟ ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا يجوز أبدا التولي يوم الزحف إلا للأمرين المذكورين، وهما التحرف للقتال والتحيز إلى فئة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.